بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة النمل من الآية 45 إلى الآية 9 في سورة القصص برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة النمل: ما شهدنا مهلك أهله. قرأ ورش كلمة مهلك بضم الميم وفتح اللام فتصير ما شهدنا مهلك أهله، على أنه مصدر ميمي من أهلك، أي وجعلنا لإهلاكهم موعدا. أنا دمرناهم وقومهم. قرأ ورش كلمة أنا بكسر الهمزة فتصير إنا دمرناهم وقومهم على الاستئناف، وكان ناقصة قبلها. الله خير أما يشركون. قرأ ورش كلمة يشركون بتاء الخطاب فتصير الله خير أما تشركون، رعاية للحال. أما كلمة الله فيجوز فيه الإشباع مع الإبدال حرف مد وتسهيله بين مع القصر فتصير الله أو أهالله. قليلا ما تذكرون. قرأ ورش كلمة تذكرون بتشديد الذال فتصير قليلا ما تذكرون، وفأصلها تتذكرون فأبدلت الثانية ذالا ثم أدغمت في الذال. بشرا بين يدي رحمته. قرأ ورش كلمة بشرى بنون وشين مضمومتين فتصير نشرا بين يدي رحمته، جمع ناشر كنازل ونزل وشارف وشرف. أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا. قرأ ورش كلمتي أإذا أئنا بالإخبار في الموضع الأول وبالاستفهام في الموضع الثاني مع تسهيل الهمزة الثانية بين فتصير إذا كنا ترابا وآباؤنا أهنا لمخرجون. في لغة بعض العرب تكلمهم أن الناس. قرأ ورش كلمة أن بكسر الهمزة فتصير تكلمهم إن الناس على الاستئناف، وكل أتوه داخرين. قرأ ورش كلمة أتوه بمد الهمز وضم التاء، وقد صارت الهمزة في باب البدل فيكون فيها التثليث فتصير وكلنا أتوه داخرين، على أن آتي اسم فاعل والواو علامة الرفع وحذفت نونه للإضافة، وهم من فزع يومئذ. قرأ ورش كلمة فزع بغير تنوين فتصير وهم من فزع يومئذ، وفتحت الميم لإضافته إلى غير متمكن في كلمة يومئذ. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود